من أسماء يوم القيامة. للقيامة أسماء كثيرة لعظم ذلك اليوم، أكثر الله من أسمائه في القرآن، منها قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. اسمع يا عبد الله ويا أمة الله: خافضة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. من أسماء يوم القيامة: بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. ومن أسماء يوم القيامة: فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى. اسمع يا عبد الله ويا أمة الله: يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. اسمع يا عبد الله ويا أمة الله: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. من أسماء يوم القيامة: الصاخة الطامة يوم الحشر، يوم الجمع، يوم التغابن، يوم الدين، يوم الدين الذي يمر بنا بالنافلة والفريضة، مالك يوم الدين. ثم في سورة أخرى يقول رب العزة والجلال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سميت القارعة لأنها تقرع الخلق بأهوالها وأفزاعها. تذكر يا عبد الله ويا أمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عبد الله ويا أمة الله، تذكر ما الذي جعل الأم تذهل عن رضيعها؟ لا إله إلا الله، ما فيه أعطف ولا أحن من الأم على رضيعها. لا إله إلا الله، ما الذي أذهلها عن رضيعها؟ أذهلتها الطامة، أذهلتها الصاخة، أذهلتها الراجفة، أذهلتها الرادفة. وما الذي جعل الحامل تسقط ما في بطنها؟ في الدنيا إذا سمعت الحامل شيء مزعج أسقطت ما في بطنها، كيف إذا سمعت بتلك الأمور العظام والأهوال الطامة؟ نعم يا عبد الله، أما أحوال الناس فقد قال رب العزة والجلال: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. أي والله، ما شربوا مسكرة، ما شربوا مسكرة، لكن دهتهم القيامة بأهوالها وأفزاعها وشدائدها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تذكر يا عبد الله ويا أمة الله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أين هم؟ على أرض القيامة ينتشرون كالجراد، لا إله إلا الله، ينتشرون على أرض القيامة. والله إن معهم، والله إننا معهم، والله إننا معهم. سوف نخرج من قبورنا ننفض التراب عن رؤوسنا. يقول رب العزة والجلال: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج. من أين؟ من القبور. نخرج من قبورنا ننفض التراب عن رؤوسنا على الصفة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: يُحشر الناس يوم القيامة، يُحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلة. قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض. فيجيبها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل مشغول بنفسه. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. تذكر يا عبد الله ويا أمة الله يوم يخرجون من الأجداث سراعا سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. كيف أحوالهم؟ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أين هم؟ على أرض القيامة، تلك الأرض التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، ليس فيها علم لأحد، ما فيها جبال ولا أشجار ولا أودية، إنما هي أرض مستوية. أين الجبال؟ قال رب العزة والجلال: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. لا إله إلا الله. ويقول جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يخرجون من قبورهم على أرض القيامة، على تلك الأرض المستوية ليس فيها انخفاض ولا ارتفاع. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. كم مقدار يوم القارعة؟ اسمع خبر الرب جل وعلا: كان مقداره 50,000 سنة وهم وقوف على الأقدام، ولا أكل ولا شرب ولا نوم ولا راحة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يصيب الناس من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون. لكن المؤمن له حالة، حالة في الدنيا وحاله عند الموت وحاله في القبر وحاله على أرض القيامة. أما في الدنيا فيقول رب العزة والجلال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما ظنكم بالحياة الطيبة؟ أتظنون أنها بكثرة الأموال أو بتنويع المآكل والمشارب والمديلات؟ لا لا، الحياة الطيبة حياة القرب من الله، حياة الإيمان، حياة الطاعة، لا إله إلا الله. كما قال بعضهم رحمه الله: لو يعلم الملوك ما نحن فيه من اللذة لجالدون عليه بالسيوف. الله أكبر، لا إله إلا الله. أما عند الموت فقد وعد الله المؤمن فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم تذكر تلك الساعة التي تتنزل فيها ملائكة الرحمة لقبض روحه، تبشره وتطمنه: ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة. ألا تخافوا، فقد أحببتم لقاء الله وأحب الله لقاءكم. أيها المؤمن تذكر: ألا تخافوا، القبر أمامكم روضة من رياض الجنة، يفتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه عمله الصالح بصورة حسنة وثياب طيبة وثياب طيبة ورائحة طيبة. نقول: أبشر، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. لا إله إلا الله، الله أكبر. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. لا إله إلا الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي القبر يأتيه بصورة حسنة ورائحة طيبة وثياب حسنة. يقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. من شدة الفرح يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. لا إله إلا الله. ويوم القيامة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن حال المؤمن فقال: يخفف على المؤمن حتى يكون كقدر ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر. وهناك بشرى بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، وفي رواية ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نريد أن نقف وقفة قصيرة مع ذلك الرجل الذي دعته المرأة ذات الحسن والجمال، وفي رواية ذات منصب وجمال. ما قال: إني أخاف من الإيدز، ولا من الهربز ولا من الزهري ولا من السيلان ولا من الجرب ولا من الفقر. شفت هذه الأمراض؟ هذه الأمراض إذا حصلت الفواحش في المجتمعات تحصل هذه الأمراض المستعصيات على الأطباء، ما يوجد لها علاج. هذا الرجل قال إني أخاف الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. يا من دعت يا من إذا دعته نفسه إلى مشاهدة الأفلام والمسلسلات وتلك المواقع المحرمة قل إني أخاف الله، لأن الله يراك. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. اتق الله إذا دعتك نفسك إلى النظر إلى تلك المحرمات، ذكرها أن الله يراك وأنه لا تخفى عليه منك خافية. فتذكر هذا الرجل، هذا الرجل الذي دعته المرأة ذات الحسن والجمال ذات منصب وجمال، أغلقت الأبواب وأرخت الستور وطلبت منه أن يعمل تلك الجريمة، قال إني أخاف الله. ولو أغلقت الأبواب ولو أرخيت الستور فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما نخفي عليه يغيب. الله الله جل جلاله. لما سأل جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أخبرني على الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه. لا إله إلا الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا إله إلا الله. يا من ابتلي بمشاهدة الأفلام والمواقع المحرمة تذكر أن السمع والبصر يشهد عليك بين يدي الله يوم القيامة. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هؤلاء السبعة الأصناف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والمجال مفتوح والفرصة مهيئة ما دمت في زمن الحياة، ما دمت في زمن الإمكان، ما دام الروح في الجسد فبادر قبل أن تغادر نتيجة القارعة. يقول رب العزة والجلال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. بأي شيء تثقل الموازين؟ ونحن لا نخرج من هذه الدنيا لا بأموال ولا بعقارات، إنما نخرج بالعمل، وثمار الأعمال إما أن تكون حسنات أو سيئات نسأل الله العافية. إذن تثقل الموازين بالحسنات، حتى أنه روي أنه لما صعد أحد الصحابة رضي الله عنه ليأتي بسواك للرسول صلى الله عليه وسلم كشفت الريح عن ساقيه، فتعجب الصحابة من دقة ساقيه، قال أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنهما في الميزان أثقل من أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الموازين يا عبد الله. نعم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. من الحاكم؟ الله، أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. نعم، تذكر يا عبد الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فهو في عيشة راضية. أين توجد العيشة الراضية يا عباد الله؟ يا عباد الله ارفعوا رؤوسكم. إذا ذكرت الجنة استنار المجلس واطمأنت القلوب وهدأ البال وارتاحت النفوس واشرأبت الأعناق، يعني ارتفعت الأعناق وكأنها تنظر إلى ما أعد الله لأوليائه في الجنة. يقول رب العزة والجلال في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال راوي الحديث: اقرأوا إن شئتم ذلك في كتاب الله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. العيشة الراضية توجد في الجنة يا عباد الله، التي قال الله عنها: جنة عرضها السماوات والأرض. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء الجنة فقال: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. إنها الجنة يا عباد الله. إذا دخلوا الجنة استقبلهم الولدان والزوجات والحور الحسان. أما إن سألتم عن سقف الجنة فهو عرش الرحمن، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وأراه. قال: وفوقه عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة. يا عبد الله، يا أمة الله، فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ثم قال جل وعلا: ولهم فيها من كل الثمرات. إنها الجنة يا عباد الله. شمروا عن ساعد الجد والاجتهاد ما دمتم في زمن الإمكان، فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. من خفت موازينه خرج من الدنيا بالخيبة والخسران، تحمل الأوزار والسيئات، نسأل الله العفو والعافية، تخف موازينه من الحسنات فأمه هاوية يهوي في النار على أم رأسه، نعوذ بالله من النار التي قال الله عنها: نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تذكر يا عبد الله، إذا غل بالأغلال وسحب إلى النار، تذكر إذا قال الجبار جل جلاله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. تذكر يا عبد الله أحوالهم في النار. يقول رب العزة والجلال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. ماذا يأكلون في النار وماذا يشربون في النار؟ يأكلون الضريع والزقوم والغسلين، نسأل الله العافية. يشربون عليه الحميم الذي يقطع الأمعاء والأبصار. يا رب نستجير بك من النار. أحوالهم في النار، الصراخ والعويل والبكاء، يبكون الدم بعد الدمع، ولو جريت السفن في دموعهم لجرت من كثرة البكاء. ينادون مالكا، يا مالك قد تفلذت منا الكبود، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك العدم خير من هذا الوجود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. نجيبهم بعد زمان، إنكم ماكثون. ثم يرجعون على أنفسهم بالملامة كما أخبر الله عنهم. يقول جل وعلا: ويوم تقلب وجوههم في النار، ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أرنا جميعا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا جميعا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا توبة نصوحة يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.